في كل سنة البداية اليوم، ولد صغير الذي عنده تسجيل يبدأ من صوت رمضان حجاج من بداية من نهاية الحفلة إلى الآن، كل يوم نسمع رمضان، ورمضان ليس بعيد منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا يا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها وما أرسلناك إلا رحمة وما فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون فهل أنتم هناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم إنه يعلم الجهر من القول. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء

لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد قل هو الله أحد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا صدق الله.